إذن دابا القضية هذه فهمناها، القضية هذه فهمناها، يعني دابا خاصنا نفهمو أشنو كاين مورا الموت ونفهمو بزاف ديال الأمور. هي حاجة معطينا كاع حنايا صح، الحمد لله. دابا كاين، قلنا بان كاين هاد الشيء فهمتيه دابا الحمد لله، حتى لهنا واين واضح. الحمد لله الحمد لله. اذا دابا القضيه دابا اللي خص نعرفو، كاين دابا تعبد الله، كاين اللي كيدير الشرك ويصلي، اللي كيدير الشرك ويصلي، واش دايز عليه الصلاه ما دايزاش ليه الصلاه؟ هذا يزاش لي الصيام، ما دايش لي الصيام، ما دايش لي حتى حاجه، الصدقه ما دوش لي حتى حاجه، لان صافي دار الشرك. لا صيام لا صلاه لا والو. اي تماما. اذا هذا دابا واخا نشوف الانسان كيصلي في الجامع ولا داير النقاب ولا عندها اللحيه ولا عنده اللحيه ولا يقرا القران ولا اي حاجه، ما حدو هو مع المغاربه في نفس الدين ونفس نفس البلاد ونفس المالك، وهو مع الناس كدير الشرك وداخل معاهم وما بغاش يكون مع المسلمين ومع الامام تاع المسلمين، كيتسمى هو راه معاهم. صلي، صوم، قرا القران، حفظ القران، كذب، سرق، ما تسرقش، هذاك الشيء كله زيرو، حيت انت اصلا داير الشرك. اعظم حاجه هي انك انت كتعبد الاموات بلاص ما تعبد ربك اللي خلقك، يعني الله اللي صاوبك ما عبدتيش، كتعبد ومشارك مع الناس اللي كيعبدوا الصنم، واصلا انت راك كتعبد الشيطان. هذا الانسان اللي بقى مع يعني بقى مثلا مع المغاربه ولا من غير المغاربه، بقى معاهم في نفس البلاد وفي نفس النظام ومع نفس الرئيس، وما تبرش منهم ومن هاد الدين ديالهم، وكيصلي معاهم في الجوامع ديالهم، ويعني عنده بحال هما يعني راه عايش معاهم بخير وعلى خير، بحال يعني راه مسلمين. هذا يعني حتى هو راه كيكون الشرك، تيعبد الشيطان. علاش؟ لانه هو الشيطان اللي قال له سير في هذيك الطريق، هو تابع الشيطان. اذا دابا واخا نشوف الانسان تيصلي ولا عنده الدره ولا ما عندهاش الدره، اللي ما جاش دخل الاسلام، كيفاش غتدخل الاسلام؟ خصك تبايع، بحال هذا الشيء اللي شرح لنا الرسول محمد، وكما في عهد تاع محمد صلى الله عليه وسلم، اللي بغى يقول انا راني غنولي مسلم مؤمن، غنولي مع المؤمنين اللي كيعبدوا الله، ما كيعبدوش الحجر وما كيعبدوش يعني شي حاجه اخرى، اشنو كيدير؟ كيجي وكيبايع. سهله يعني، هي راه سهله وصعيبه، سهله اللي سهلها الله عليه، اللي سهلها الله واللي يعني بغى ليه الله الايمان، لان الله راه هو اللي يعني تعطي الانسان، واي واحد امن راه باذن الله. يعني الله هو اللي تيوفق المؤمن، يعني تيعاون الانسان باش يولي مؤمن، وخص الانسان تا هو يعاون راسو. اذا كيجي كيبايع، اشنو هي كيبايع؟ اشنو هي كيبايع؟ البيعه تقول لك باع ليه شي حاجه. البيع والشراء مثلا، البيع والشراء. دابا البيع والشراء اشنو فيه؟ مي كنبغي انا مثلا نشري واحد الحاجه، كنخلص الثمن وكناخذ هذيك الحاجه. دابا البيعه اللي عندنا اللي جابها لنا القران من عند الله، كتقول لك راه الله غادي يعطيك الجنه، وانت شنو غتخلص؟ غتخلص انك تعبد الله وما تعبدش الحجر وما تعبدش الطاغوت. تيتسمى الطاغوت، يعني الطاغوت هذيك الحاجه اللي كتعبدها سوى الله كتسمى الطاغوت، بحال الحجار بحال اي حاجه كيتسمى الطاغوت. يعني دابا المسلم شنو خصو يدير؟ شنو خصو يعمل؟ خصو يعبد الله عز وجل وما يعبدش شي حاجه اخرى باش ياخذ الجنه. هذا هو البيع والشراء. يعني انت الثمن اللي غتخلص هو انك تعبد الله بوحده. يعني راه واخا غيجيو ضدك الجيران، واخا غيجيو ضدك خالتي وعمتي وجداتي وبنتي وولدي اللي جا ضدي، المهم زعما اي واحد، يعني انت عولي عليها، راه غيجيو ضدك الجيران والعيالات، هذه فلانه راه دارت، فلانه قالت لك ما تصليش معانا، فلانه قالت لك حنا ماشي مسلمين، هذا قلبوا ليها مخها، داروا ليها هادشي كامل. هما راه بالعكس، هما راه يبغيو يقلبوا الواحد مخه. ها شنو انت غيبغيو هما يقول لك كيفاش هذا؟ دابا هادشي راه انت كتخلصي الثمن باش تدخلي الجنه، خصك تصبري. ها يقولوا لك هادشي، خصك تصبري. الا بغيتي تصبري باش تدخلي انت الجنه، باش يعطيك الله يعني داك الشيء اللي باغاه انت، السلعه ديالك هي الجنه. خص أردنا دابا دابا حنايا كنعيشو وكنمشيو للقبر، كيديونا للقبر، كنعيشو شحال ما عشنا، كيمشيو دابا الناس في الروضة. دابا الناس هذوك اللي كاينين في الروضة، هذوك الناس دابا اللي كاينين في الروضة كلهم اشنو تيجرى؟ دابا راه حنا في الاخر الزمان، يعني راه يعني تيقول لك الساعة، اشنو هي الساعة؟ الساعة هي صافي مني غادي توصل، مني غادي توصل، يعني ما تبقاش هاد الدنيا هادي، هاد البلدان اللي كاينه دابا، هاد البشر اللي كاينين، هاد الشيء كاع اللي تشوفي قدامك، الديور والشجر وكل شيء، هاد الشيء غيمشي. كتجي ديك الساعه كتجي حاجه اخرى. وشنو تيوقع في كينوضوا هاد الناس اللي في القبور؟ كتنزل واحد الشتاء، هذيك الشتا كينبت منها الانسان. دابا راه الانسان ملي كيمشي للتراب راه كيمشي كيولي تراب، يولي عظام ويولي تراب، ولكن منين كتجي هذيك الشتا كينبت. بحال دابا شي كتشوفي شي ربيعه، نهار الخريف كتمشي، نهار كتجي الشتا ويجي هذا كيجي الربيع عاوتاني كتطلع. الشجر كيكون عنده ما عندوش الاوراق، نهار كطيح الورق ديال هذاك الشجره، منين كيجي عاوتاني الربيع كتخرج الورق جداد. دابا الانسان بحال هكذاك كيمشي للتراب، نهار هذيك الشتا كيصيفطها الله، يعني كيصيفطها بحال يوم القيامه، ماشي دابا كتجي هذيك الشتا، كتجي يوم القيامه، وراه قريب يوم القيامه، راه ما بقاليش بزاف، راه قريب، لان العلامات الصغرى ديالو راه كتبان. هي هذيك كينبت كتنبت انت في القبر ديالك، كتنبت وكتشق الارض وكيوقف بحال كنتي ناعس وفقتي. كيوقف وديك الساعة كي كل واحد كيمشي كيجي كيشوف راسو فين غيمشي، كيبدأ الحساب والناس كيخرجوا داك النهار كيخرجوا ملابسين والو، ولكن مدهولين بكثرت يعني داك الدهلة، حد ما كيشوف حد، كل واحد مشغل مع راسو. صافي وداك الساعة كينوضوا الناس كيقولوا يا سيدي ربي هذا الشيء اللي جاو يوعدونا الرسول راه انا نيت هذا الشيء بالصح، انا ري فين غنمشي، انا اش غندير. ولكن صافي ديك الساعة جا ما بقاش داك الساعة تصلي ولا تدعي ولا تعبد الله ولا ما تعبدوش، داك الساعة صافي الا درتي شي حاجة ارى نشوف واشنو درتي. كل شيء مسجل، كل شيء مسجل، الكلمة اللي كتخرج على فمي كتسجل. نكون بوحدي نقول كلمة راه مسجلة، كل شيء مسجل، كل شيء مسجل. صافي وهي هذه كيجي كل واحد كياخذ الكتاب ديال هذاك الشيء، هاشنو قيدنا عليك، هاشنو اللي هاش كنتي كدير. الملائكة راه عندنا كل واحد عنده الملائكة تتسجل عليه، كل واحد عنده الملائكة كتسجل عليه. وكيجي داك النهار ها انت قرا اش كنتي كدير، شوف اشنو كنتي كدير. كي ديك الساعة المؤمن كيفرح كيقول الحمد لله، شوش كنت كندير، الحمد لله هاكو الناس هاكو شوفوا اش كنت كندير، وكيفرح. اللي كافر واللي دار الشرك ما كيبغيش يشد الكتاب ديالو، كيقول ما يا ربي ما بغي، كيقول ما بغيش هذا الكتاب هذا ما بغيتوش، وكيبغى وكيشدو بزز عليه، كيشدو ورا ظهرو، كيبعد يدو ورا ظهرو، كيشدو ورا ظهرو وفي الشمال. والمؤمن كياخذ كتاب ديالو باليمين، واللي كافر كياخذو بالشمال. وهي هذيك الساعات كيبداو يتحاسبوا الناس، واللي كان كيعبد شي حجر ولا اللي كيعبدوا مثلا دابا دوك النصارى اش كيعبدوا، النصارى كيعبدوا داك الصليب، الا تعرفي الصليب واحد الخشبة عندهم دايرها، ها ديك الخشبة كيعبدوها. واليهود حتى هما كيعبدوا كيكذبوا كيسبوا الله وكيقولوا شحال من حاجة، يقولوا الله فقير ويقتلوا الأنبياء. اليهود اليهود كيقولوا الله عنده ولده، هادو راه توا الشرك. هادوك دابا كل شي اللي كان كيعبد شي حاجة هادوك الشي كيمشي لجهنم وهما كيتبعوهم في جهنم. يعياو ما يقولوا يعني بغينا نرجعوا، كيبداو يقولوا بغينا يا ربي ردنا نهار الدنيا، ردنا للدنيا، بغينا نرجعوا للدنيا باش نصحوا ريوسنا، وحنا كنا غالطين. ولكن الله ما تيرجعهم، كيقول لهم ما كاينش الرجوع، وكيقول لك الله واخا يرجعوا راه غادي يرجعوا عاوتاني للشرك، وهما تيكذبوا واخا يرجعوا غادي، ولكن هما تيطلبوا كيقولوا بغيت نرجع، بغيت نرجع باش نكون مؤمن. ولكن صافي داك النهار صافي الحكم النهائي يخرج، يعني إلا كنتي مؤمن غتبقى مؤمن ديما، ولا كنتي كافر غتبقى في جهنم دائما. ايوا هي هذيك كيبدا كيبدا داك الساعه المؤمنين كيتوضع عليهم دابا صافي اللي كافر اللي مشرك كلشي يدخل جهنم. جهنم شنو فيها؟ العافيه ديالها ماشي بحال العافيه ديال هذه اللي عندنا حنا، شحال اكثر منها من مره، عرفتي ما عرفتيش شحال اكثر منها من مره، اكثر منها 70 مره. هاد العافية هادي أكثر منها 70 مرة العافية تاع جهنم. و يعني مي كيدخل هذاك اللي عايش في الدنيا مبرع مع الملوك وعنده أحسن عيشة في الدنيا هادي، أحسن عيشة يعني ديال منعام وعايش مزيان، كيدخل تمايا لجهنم، يدخل غير ما كملاش دقيقه غير دخله غير دخله وحده، كيسول الله كيقول له واش عمرك كنت شفتي شي نعيم ولا شفتي شي خير ولا عشتي بخير ولا على خير؟ كيقول يا كينسى كل شيء، كيقول يا ربي ما عمريش نهار ما عمريش حاجه زينه. هادشي كاع اللي دوز في الدنيا، الطوموبيلات والماكله ويشرب القصوره واش اللي بغيتي، وعنده كلشي، الاولاد ما خصو خير، يمشي يسافر فين بغى، يدير اللي بغى، عايش كما نقولوا مالك. داك النهار كيدخل دخله وحده لجهنم، باقي كاع ما جلس فيها، غير كيدخل كيقول له الله عمرك شتي شي نهار زين؟ كيقول يا ربي ما عمري شتي شي نهار زين، كينسى كل شيء. هذا باقي كاع ما جلس فيها، عاد اي داقه وغي جلس فيها تمايا، ما عمرو يخرج، غي جلس فيها ما عمرو يخرج. اش كيشرب؟ كيشرب الماء غالي، الماء مغلي، الماء طايب، الماء طايب بالعافية بالطياب تاع جهنم. وراه ما كيكونش كيكون الخلق ديالو ملي كيتصاوب باش يدخل جهنم كيكون كبير، وكيكون يعني الجلد ديالو غلي باش كيحس بالعذاب اكثر. دابا كيكون مصاوب كبير وغليظ الضرس ديالو بحال الجبل، ضرسة ديال هذاك الكافر دخل الله جهنم بحال الجبل. هو راه هو اللي كان في الدنيا، راه هو نفسه، غير الجسد ديالو. حيت حنا فينا الروح وفينا الجسد، الروح هي نيت، ولكن الجسد كيتبدل، كدخل بجسد اخر، هذاك الجسد الضرسه ديالو قد الجبل، وكيدخل لهذيك النار، ها يشرب الماء طايب وكيتحرق فيها، والماكله ديالهم كياكلوا من واحد الشجره اسميتها الزقوم. هذيك الشجره ديك اللي كياخذوا من ديك الشجره بحال راس الشيطان، اللي كياخذوا في ديك الشجره دايرين كي راس الشيطان، وفيهم القيح، عامره بالقيح. هذيك الشجره كياكلوا منها الماكله ديالهم عامره بالقيح، وما يشبعوا غير كياكلوا داك الشيء. نهار كيقولوا لهذوك الناس المؤمنين اللي دخلوا للجنه، دخلهم الله الجنه حيت كانوا كيعبدوا الله، هذوك اللي كانوا هما يضحكوا عليهم ويسبوهم ويعايروهم وهذا، كيقولوا لهم بغينا اعطيونا شويه تاع الماء ولا اعطيونا شي حاجه من داكشي اللي عطاكم الله. كيقولوا لهم اش كيقولوا لهم المؤمنين؟ كيقول لهم بحال دابا يقدر الانسان باه ولا اخوه يقول له ولدي اعطيني الماء راني عطشان، راني كنتحرق، اعطيني الماء عتقني. كيقول له، كيقول له ابا راه ربي حرم عليكم، انتم ما درتوا الشرك الله يحرم على الكافر. يقدر باه وخوه ما يعطي، ما يقدرش يعطيه، صافي هما صافي، هذاك الحكم ديال الله. ما يقدر لا يعطيهم لا ماكله لا شراب لا حتى حاجه، صافي هذاك كيتنساو تما، كيبقاو تمايا. والمؤمنين شنو كيكونوا المؤمنين؟ دابا المؤمنين فيهم عاوتاني كيمشيو كيدوزوا واحد القنطره. دابا هادو قلنا مشاو لجهنم، المؤمنين كيدوزوا واحد القنطره، هذيك القنطره دايزه فوق جهنم. المسلمين، المسلمين كيمشيو يدوزوا على ديك القنطره دايزه فوق جهنم، وكاين اللي كيدوز هذيك القنطره كيدوزوها على حسب كل مؤمن. كاين اللي مؤمن مزيان كيدوز بسرعه، كيدوز بالزربه، كيدوز على ديك القنطره بحال البرق. كاين اللي كيدوز بحال اللي راكب على العود على الخيل. كاين اللي كيدوز كيجري، كاين اللي كيدوز كيحبو، وكاين اللي كيطيح عود في راه مسلم، كيطيح في النار. علاش؟ واخا هو ما غيبقاش ديما في النار، ولكن كيطيح في النار. علاش كيطيح؟ لان كان بحال دابا دار هادشي اللي ماشي شرك، دا قتل، ولا كان كيكذب، ولا كان كيسرق، ولا كان كياخذ الرشوه، ولا كان كيدير شي معاصي. كان كيدير معاصي واخا مسلم، ولكن كيدير شي معصيه، كيكذب ولا يسرق ولا كيدير شي حاجه. ولكن هذا ماشي مشرك، ما كيديرش الشرك، كيعبد الله ولكن كيسرق وكيدير هذا. يقدروا هادو يدخلوا، يدخل جهنم، ولكن في الاخر كيخرج وعاود يدخل الجنه. ولكن غير داك الدخله ديال جهنم الا دخل لانه كان يسرق وكان يدير المعصيه، راه ديك الدخله جهنم ما ساهلاش. واخا غيدخل الجنه من بعد راه ما ساهلاش. ولكن المؤمن، المؤمن كيدوز، كيدوز ديك القنطره، وديك القنطره دايره يعني بحال بحال السيف، رقيق رقيقه، قنطره رقيقه كي السيف، كيدوز عليها، وعليها واحد يعني شي واحد بحال الماس كيخطفوا البنادم، اللي ما داش دغيا كتجرو هذيك كيهبط لتحت. والناس كيدوز تما على حساب كيفاش كان في الدنيا. اللي كان مؤمن في الدنيا كيدوز بسرعه ما تشدوش هذيك الشيء، واللي كان غادي متعتع زعما كيدير نهار هذا يصلي ويصلي وداك الشيء، ولكن مثلا كما قلنا كيسرق ولا يشرب شي حاجه، ولا كيكمل كارو، ولا كيدير شي حاجه خايبه، هادوك عاوتاني كيكون فهمتي، كل ما كان عنده داك هذا كيمشي قل، ما كيمشيش مزيان، يقدر يطيح. ايوا هي هذيك تيدخلوا الناس. كيجي سيدنا محمد، سيدنا محمد كيجي كيحلوا ليه باب الجنه، هو الاول يدخل الجنه. الملائكه تاع اللي عاسين على الباب كيقولوا له شكون انت؟ كيقول لهم انا محمد. كيقولوا له انت اللي غنحلوا لك. كيحلوا له هو الاول، وعاد كيدخلوا معاه الناس، وكيدخلوا دوك الناس اللي كانوا شحال هذه مع نوح ومع الرسل الاخرين، مع ابراهيم ومع موسى ومع عيسى، كل شيء كيدخلوا. ملي كيدخلوا للجنه، الجنه تما عاوتاني ما يمرضوا، ما يموتوا، ما يبكيوا، ما يحزنوا، ما يحسدوا. الا كان شي جوج مخاصمين قبل ما يدخلوا الجنه، حتى يقادوا الامور بيناتهم وكتصفى القلوب، كلهم كيتسامحوا، كيدخلوا للجنه قلوب تاعهم صافيه، وخوت وما بيناتهم حسد، ما بيناتهم شي شي شي كذوب، حتى شي حاجه. ضروري تصرفوا بيناتهم عاد يدخلوا، ما يموتوا فيها، ما كي ما عندهم تمايا، ما عندهم لا بول، لا زعما هادشي الغائط، هادشي تاع المرحاض كاع ما كيدخلوش المرحاض. ما كيموتوا ما يمرضوا ما فيهم شي ريحه، العرق ديالهم كي داير العرق اش من ريحه فيه؟ فيه الريحه تاع المسك. العرق تاع الناس الجنة فيهم ريحه ديال المسك. الطول تاعهم، الطول تاعهم يعني قول 60 متر طوال وكبار، والسن تاعهم 33 عام. باقي صغار. واخا يكون انت راه ملي كتموت تتموت عندك 60 عام ولا 70، ولكن ملي كتعاود يحييك الله باش تدخل الجنه كيعطيك 33 عام. تيبقى الانسان ديما صغير. المراه والراجل، وعاود المراه والراجل عندهم تما القصوره، كل اخر واحد اخر واحد الاخر الاخر الاخر فيهم الاخر فيهم ملي كيدخل كيعطيه الله، كيعطيه الله بحال قلتي 50 مالك تاع الدنيا. مالك واحد، شتي مالك هذا؟ مالك واحد هذا راه ملوك صغار، نقولوا حنا الملوك الكبار، يعني الملوك اللي شدوا هاد الدنيا هادي بلدان، يعني راه كانوا دازوا ملوك ماشي شادين جدنا واحد، راشدين بلدان يعني من هنا حتى من الغرب حتى الشرق. الله تيعطي لهذاك اخر واحد اخر واحد اللي دخل الجنه تيعطيه بحال قلتي 50 ولا 60 مالك. داكشي اللي عند 60 مالك كيعطيه ليه غير بوحدو، هذا اخر الاخر فيهم، الاخر فيهم هو. اما دوك اللي دخلوا للوالا، هذوك كيقول لك الله راه ما يعني لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، راه عين ما العين شي حاجه ما عمر شافتها العين، وشي حاجه عمرها سمعتها الودنين، وعمر شي حاجه طاحت على البال، شي حاجه عمرها اللي طاحت على البال. ايوا كيعيشوا تمايا عندهم وكيشوفوا الله، كيشوفوا الله، كيمشيو ل واحد القضيه مهنيه. منين يقول لك شي واحد شي حاجه تا تفكري شنو قال لك، عندك شي واحد يقول لك شي حاجه وتقولي ليه اه بلا ما تعرفي شنو قال، راه الا قلتي ليه اه راه غير تقول لواحد مثلا يقول لك انا نمشي للزاويه تقولي ليه اه، راه كتولي انت معاه تولي خارجة على الإسلام. خاص ديما الواحد منين يقول لي شي حاجة ما نقولوش اه، نقول له تنشوف، نشوف انا نشوف، ما نقول له لا اه لا لا، حتى نشوف ما نقول الحاجة على فمي حتى نعرف اش كنقول، حيت راه غير نقول لواحد يقول لك انا بغيت نمشي للبرلمان ولا البرلمان زين، تقول له اه راه كتولي خرجتي من الإسلام درتي الشرك. فهمتي دابا القضية؟ يقول لك راه البرلمان زين، تقول له اه هذا راه الشرك. اه فهمتي، ما خصش نقول له انا اه لا لا، نقول له لا الحاجه عرفتها خايبه نقول له خايبه، عرفتها زينه نقول له زينه، ما عرفتهاش نسكت. اي ايوا هي هذيك قلت لك صافي. كتعيش تما المراه مع راجلها، كيزوج الله يعني كيعطي الله لكل امراه راجلها، وكيعطي لكل راجل مرتو، وكيعيشوا المسلمين المؤمنين في قصر تاعهم. عاود المراه وحده من الناس تاع الجنه، لو كان يعني غير لو كان طل مثلا على الارض، لو كان طل على الارض الشمس ما تبقاش تبان، الشمس ما تبقاش تبان، و يعني لو كان عود الريحه تاع هاد المراه خرجت من الجنه وجات لهنا، غادي كاع الارض كلها تشم هذيك الريحه، يعني بكثرت الله ما عطى الناس النساء والرجال تاع الجنه، النساء والرجال تاع الجنه عطاهم واحد المكانه عاليه، يعني ملوك ملوك. والخيمار تاع المرأة خمار تاع المراه احسن من الدنيا. خمار تاع المراه اللي في الجنه احسن من الدنيا هذه اللي احنا كنشوفوا فيها كامله بطونوبيلاتها بديورها بكل شيء ليها بذهوباتها بهذيك يعني قصوراتها بهذا الشيء كامل. خمار واحد عند المراه ملي كتدخل الجنه احسن من هذا الشيء كامل، احسن من الدنيا كامله. وكيكون عندهم السوق، كيمشيو للسوق من الجمعه للجمعه كيمشيو للسوق، وداك السوق عاوتاني كيجلسوا فيه كيهضر معاهم الله عز وجل، كيهضر معاهم الله، كيشوفوا الله، كيرجعوا عاوتاني لديورهم، كيتحدثوا بيناتهم، كيجلسوا بيناتهم، تياكلوا اللي بغاو، يشربوا اللي بغاو، يمشيو فين ما بغاو، عايشين في القصوره. البني تاعهم باش مصاوب، البني تاعهم راه ماشي البني تاعنا حنا يعني، البني تاع الجنه باش مصاوب، باش مصاوب البني تاع الجنه مصاوب بالذهب والفضه واش اخر، الذهب والفضه والالماس والضر، يعني شي حاجه اللي ما كتصورش. ماشي البني بحال هكا تاع الحجر والطين، البني بالذهب والبني بالنقرة والبني بالالماس، هذوك الحجر اللي كتعرفيه اللي كيبري. وقلنا الشجر تاع الذهب، الماكله ما كتسالاش، عندهم الخادم كيدوروا عليهم نهار ومكان كيخدموا عليهم. واحسن حاجه هي انهم ملي كيشوفوا الله اللي صوبنا كتشوفوا، وكل ما كان الواحد، لان الجنه ماشي كلهم كيف كيف، راه كاين درجات، كاين درجات وكاين درجات، كاين اللي في اعلى درجه كيشوف الله كل نهار، وكل واحد يشوف الله على حسب الدرجه ديالو. ولكن اللي في اعلى درجه كل نهار يشوف الله عز وجل، وكيبقاو تما ديما ديما ديما ديما، ماشي عام، ماشي جوج، ماشي ثلاث سنين، ماشي يعني هاد الدنيا هادي راه في داك النهار، نهار الحساب ونهار تتقوم الساعه. مين كي يشوفو كيقول لك احنا بقينا جلسنا غير ساعه، هاد الدنيا هادي حنت يوم القيامه بوحدو، يوم القيامه بوحدو كيقول الله كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 عام، 50,000 عام، هذا غير نهار. وملي كيجيو يشوفو كيقول لك حنا راه جلسنا في الدنيا هذه جلسنا ساعة، جلسنا غير ساعة، ولا كاع كيقولوا جلسنا نهار ولا نص نهار. يعني هاد الدنيا هذه كل هذيك الساعة ما كتبان والو، هذه اللي كيجريو الناس باش يبنيو القصورة وباش يديروا باش يديروا يديروا، هذاك النهار كيجي اللي بغى يدخل جهنم كيتبرى من والديه. كيجي بحال دابا ملي كيشوف راسو واحد داخل جهنم، كتجي الام كتقول لبنتها، كتقول لهم، كتقول بغيت ولدي الى عنده شي حاجه كنسالها ليه حسنات اعطيوها ليا، على الله انا نخرج واخا هو غادي يمشي لجهنم. كيجي كتلقى الراجل يعني كيهرب من مرته، المراه تهرب من راجلها، هادو ماشي المؤمنين، كنهضر على الاخرين، على الكافرين، على الكافرين اللي ما بغاش يدخل الاسلام. المراه تهرب من راجلها، الاولاد يهربوا من والديهم، الخوت يهرب من خوه، كل واحد هذا. وعاوتاني الواحد اش كيقول، كيقول انا نعطي امي وبا وخوتي وعائلتي ونعطي المغرب كامل غير انا نخرج غير نسلك. فهداك النهار ملي كيشوف الواحد راسو فين غيمشي كيقول انا نعطي المغرب كامل بالرئيس ديالو بالدراري صغار بكبار بمي وباب خوتي بعمامي، نعطي كل شيء غير نسلك. ولكن ما كيسلكش. وعاوتاني كيقول اللي كان عنده، الا كان عنده الارض كلها، الارض كلها مثلا عنده من الذهب، عنده يعني هاد الارض كلها رديتها كلها ذهب، واخا داك النهار يجي يبغي يقول انا غادي نعطيها باش نخرج ما يسلكش. صافي ديك الساعه اشنو درتي؟ ما كتبقاش اشنو عندك، شحال عندك، ما عندكش، واش درتي العمل صالح ولا ما درتيش العمل صالح؟ يعني دابا حنا في هاد الدنيا راه والو. و واحد المراه كان عندها ولدها مات ليها عنده 500 عام، مات ليها ولدها عنده 500 عام وجلست كتبكي. قالوا ليها علاش كتبكي؟ قالت لهم ولدي مات صغير، عرفتي 500 عام يعني 100 عام خمسة المرات، عاش 100 عام و100 عام و100 عام و100 عام و100 عام ومات. قالت لهم مات صغير. قالوا ليها حيت الناس ديك الساعه كانوا كيعيشوا 1000 عام تقريبا. قالوا ليها راه غيجي واحد الناس غيبقاو يعيشوا 60 عام. قالت لهم يعيشوا 60 عام؟ قالت لهم الا عشت في هذاك الزمان غادي ندوز حياتي سجده وحده. قالت لهم انا اللي عشت في هذا الزمان هذا اللي فيه 60 عام غندوز انا هذيك 60 عام سجده وحده ما نوضش. حيت 60 عام جاتها والو، هي 500 عام وكتبكي قالت لك ولدي مات صغير. مين قالوا ليها 60 عام؟ قالت لهم هاد 60 عام انا ندوزها سجده وحده. اشنو هي 60 عام؟ ف راه الدنيا اللي حنا فيها دابا الناس كيتجارا ويضاربوا وغادي ما حفش شنو كيقلبوا، وهنا وهنا وهنا ويكذبوا ويسرقوا علاش هادشي كامل، ويكفروا بالله ويسبوا القران ويسبوا الرسول ويسبوا الله ومع شباغين هذا ما فهمتش. يشوفوا شي واحد مؤمن ولا بغى هذا يبقاو يعايروه هاد الناس دابا هادو ما فاهمين والو في الدنيا وما فاهمين والو. اشنو فاهمين؟ اشنو فاهمين؟ اي والله حفظو هاد الشيء هو دابا اللي بغيتك تعرفيه. الحمد لله دابا ياكي فهمتي مزيان الحمد لله. وانا دابا الله اعطاني هاد المهمه، اعطاني هاد المهمه ماشي حيت انا بغيتها، انا ما كنتش تنقلب زعما باش غادي ندير انا الامام، ولكن الله عطاني هاد المهمه. علاش انا ماشي غادي نقول علاش؟ لانه انا منين جيت كنشوف هادشي دابا اللي ملي قريت القران وشت هادشي اللي كاين دابا في المغرب وكاين في بلدان اخرى، الله هداني بان يعني هداني باش نتبع الطريق ديال القران، وباش كنت يعني داكشي علاش انا يا الامام، لان غير باش تعرف الانسان علاش انت يا الامام، علاش انت الامام؟ حيت ما كاينش امام. كون كان شي امام خر، كون كان شي امام خر كون داك الساعه انا نتابعو ونبايعو، وإلا كنت عرفتو راه غادي على حق، غادي على حق. ولكن انا دابا منين كتجي تشوف ما كاين حتى شي امام غادي على حق، ما كاينش عندك. يعني الا بغيتي حتى تكون على حق خاصك تكون امام، وتكون لان المسلمين ضروري يكون عندهم امام. هادشي اللي قال لنا الله، اللي ما عندوش امام راه ماشي مسلم، اللي ما غاديش مع الامام تاع المسلمين راه ماشي مسلم. المسلمين راه خوت وعندهم دين واحد وعندهم رب واحد، عندنا كتاب واحد، عندنا رسول واحد، اخوت، وعندنا امام. خاص يكون عندنا امام ضروري، لان المسلمين ديما منين مات الرسول محمد داروا عليهم امام سميته ابو بكر. هو بشر ما جاتش واش الرساله، ولكن تبع القران، نتبع القران. وعاوتاني منين مات ابو بكر عاوتاني جاب بلاصتو عمر. ديما المسلمين خص يكون عندهم الامام، وعاوتاني جا عثمان وجا علي وجا الحسن وهي غاده ديما. ولكن عاوتاني منين جا واحد الزمان الناس عاوتاني بعدوا على الدين، جاهم الشيطان وبدا يحرف ليهم ويحرف ليهم. الناس النهار الاول كانوا متبعين الامام ومتبعين القران وغادي متبعين دين الله، باش جاهم الشيطان عاوتاني وما يبعدوا على الدين، وبداو يعبدوا الشرك، بداو يديروا الشرك، بداو يعبدوا الشيطان، يعبدوا الحجر، يعبدوا القبوره. دابا الضاريح فين ما مات شي واحد يقولوا ليه الولي الصالح، ماشي ولي الصالح، الولي الصالح هو اللي كيعبد الله. اما الولي الصالح تمشي تعبده راه ماشي هذه هي الولي الصالح. الولي الصالح هو الولي اللي كيعبد الله واللي كيدعو الناس باش يعبدوا الله وكيوري الناس طريقة الحق، هذا هو الولي الصالح. اما الولي الصالح مشي انا نعبدو وندعيه راه مات، هو راه مات، راه ما عنده ما غيدير ليا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ما تجيوش الرسول ما كيدعيوهش الناس، النبي اللي هو نبي ورسول هو محمد، ما كيمشيوش الناس للقبر ديالو يقولوا له اعطينا ولا جيب لينا، اعطينا الولد ولا اعطينا هو ما قالش لنا ديروا هذا الشيء، وقال لك الله هو كيقول بفمه، قال لك لعنات الله على اليهود، لعنات الله على اليهود والنصارى حين بقاو كيمشيو للقبر تاع الرسول ديالهم وكيدعيو فيه وكيديروا فيه. ايوا الحمد لله منين بان لك هذا الشيء. دابا يلا دابا شكون هو محمد؟ ايوا نسولك دابا باش نعرفك راه فهمتي. محمد شكون هو؟ لا محمد قلنا محمد ماشي هو الله، فكري مزيان. محمد ماشي هو الله، محمد بشر والله بشر. الله واش بشر؟ الله ماشي بشر. ومحمد محمد بشر ولا ماشي بشر؟ والله هو محمد. لا الله حنت اللي بشر، حنت اللي بشر واللي ماشي بشر ماشي بحال. الله فين كاين؟ كاين في السماء. ومحمد فين كان؟ كان في الارض. الله كان في السماء ومحمد كان في الارض. وراه محمد غير بشر والله هو اللي خصنا نعبدوه. ولعبتي محمد مزيان ولا ماشي مزيان؟ مزيان. لعبتي محمد مزيان ولا ماشي مزيان؟ مزيان. لا شتي انت غلطتي دابا. لا ما خصكيش تعبدي محمد، تعبدي الله، فهمتي؟ محمد علاش دابا محمد جا باش يقول لينا عبد الله. كلهم كل شيء كاع البشر غير بشر، حنا غير بشر. ومحمد جاب لينا هذا القران، الله اللي صيفط له القران. الله كبير وكاين في السماء، ومحمد بحالنا عنده يدين، عنده رجلين، عنده كيشوف، عنده العينين هكا، عنده الشعر، عنده اللحيه بحالنا، كياكل ويشرب ويهدر بحالنا. هو بشر بحالنا وجاب ليه الله الرساله. ولكن الله واش بحالنا؟ الله ماشي بحالنا. يعني الله شكون هو دابا محمد؟ يلا جاوبيني دابا انت، شكون هو محمد؟ محمد هو الله؟ والله وي. نعم لا. الله هو محمد؟ علاش؟ محمد ماشي هو الله. خاصك دابا انت تركزي، راه ما كتركزيش، كتركزيش، هذا هو المشكل ديالك، ما كتركزيش. خاصك دابا تعقلي، خاصك تعقلي، خاصك دابا تعقلي. كتنساي الحاجة دغيا، كتنساي الحاجة. ايوا ان شاء الله، قادما نفكروك حتى هاي دابا هادشي راه سجلناه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله واخا ان شاء الله.